من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. سؤال جديد من المستمع الكريم عبد الحليم أبو زيد من الزقازيق، يسأل في رسالته إلى البرنامج عن قائل هذه الأبيات: وفي أي قصيدة أو مناسبة قيلت ذلك أنه مهتم بالقيم النبيلة التي تنبض بها وروح العزة والنخوة السارية في كلماتها؟ الأبيات هي: بنو أبي وبنو عمي وفي دمهم، وإن أروني مناواتا وشنآن كانوا جناحي، فحصته الخطوب وإخواني، فلم تبق للأيام إخوانا كانوا سيوفي، إذا نازلت حادثة وجنتي حين ألقى الدهر عريانا. والأبيات ثلاثة من قصيدة للشاعر الفارس أسامة بن منقذ الذي أطلق عليه فارس قلعة شيزر، والذي عاش بين سنتي 488 هجرية و584 هجرية. لقب بمؤيد الدولة مجد الدين، وهو من رجالات بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعانهم. وهذه الأبيات الثلاثة من قصيدة يرثي فيها بلدة شيزر التي تقع قرب حماة في الشام، وقد أصابها زلزال مدمر قضى على جميع من فيها إلا عجوزا، ونجا أسامة نفسه بسبب غيابه عنها ساعة وقوع الزلزال. يقول في مستهل قصيدته: حمائم الأيك هيجتن أشجانا، فليبكي أصدقنا بثا وأشجانا، ما وجد صابحة في كل شارقة ترجع النوح في الأفنان الحان، كما وجدت على قومي تخوفهم ريب المنون ودهرا طالما خان، إذا نهى الصبر دمعي عند ذكرهم قال الأسى فض وجد صحا وتهتانا، قالوا تأسى وما قالوا بمن، وإذا أفردت بالرزق ما أنفك أسوانا. Thank you. ثم يقول أسامة بن منقذ في قصيدته البديعة: ما حدثتني بالسلوان بعدهم نفسي، ولا خان سلواني ولا آنى، ما استدرج الموت قومي في هلاكهم، ولا تخرمهم مثنى ووحدانا، فكنت أصبر عنهم صبر محتسب، وأحمل الخطب فيهم عز أوهانا، وأقتدي بالورى قبلي، فكم فقدوا أخا وكم فارقوا أهلا وجيرانا، لكن ثقب المنايا وسط جمعهم رغى، فخروا على الأذقان إذعانا. ثم يقول أسامة بن منقذ في رثاء بلده شيزر ورثاء قومه بعد دمار بلده بسبب زلزال قضى على جميع من فيها وما فيها: حاولت كتمان بثي بعد فقدهم، فلم يطق قلبي المحزون كتمانا. ثم تجيء الأبيات الثلاثة موضع سؤال المستمع الكريم، والتي قادتنا إلى أسامة وشعره وإلى قصيدته هذه بصفة خاصة: بنو أبي وبنو عمي دمي دمهم، وإن أروني مناواتا وشنآنا كانوا جناحي، فقصته الخطوب وإخواني، فلم تبق للأيام إخوانا، كانوا سيوفي إذا نازلت حادثة، وجنتي حين ألقى الدهر عريانا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.